الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع، باب تحية المسجد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع، أي أنه جامع لعدد من أحكام الصلاة، فلم يكن في شيء خاص كتحية المسجد مثلا، أو الإبراد بصلاة الظهر ونحو ذلك، وإنما قال باب جامع ليسوق فيه عددا من الأحاديث الواردة في أحكام الصلاة. هذا التبويب لمؤلف المتن عمدة الأحكام، ثم إن مؤلف الشرح بوب أبوابا متعددة تحت هذا الباب الجامع، فقال باب تحية المسجد، وقال باب النهي عن الكلام في الصلاة، وقال باب الإبراد بصلب الظهر من شدة الحر، وهكذا. فجعل كل حديث في موضوع خاص في باب مستقل، وكلها مجموعة تحت قول المؤلف رحمه الله باب جامع. نعم، باب تحية المسجد. باب تحية المسجد، هذا التبويب من قول الشارح رحمه الله، لأن الحديث المسوق تحته يتعلق بتحية المسجد، فقال باب تحية المسجد، يعني حكمها من حيث الوجوب والاستحباب، وفعلها في وقت النهي من عدم فعلها في وقت النهي. وسيذكر المؤلف رحمه الله مذاهب العلماء في هذا الموضوع. نعم. الحديث السابع بعد المئة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث له سبب، وذلك أن الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، والصحابة رضي الله عنهم أجمعين حوله جلوس، فدخل رضي الله عنه وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تصلي ركعتين؟ فقال: يا رسول الله، رأيتك جالسا والصحابة حولك فجلست. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا هو سبب الحديث. نعم. المعنى الإجمالي: دخل سليق الغطفاني المسجد النبوي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويأتي بركعتين، ثم أخبره صلى الله عليه وسلم أن للمساجد حرمة وتقديرا، فإن لها على داخلها تحية وهي ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذا هذه قصة أخرى أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، أن سليك الغطفاني رضي الله عنه، هذا غير أبي قتادة، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، لأن في الخطبة شغلة، ومطلوب ممن جاء إلى المسجد يوم الجمعة وقت الخطبة أن ينصت ليستمع لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأهمية تحية المسجد وأنها لا تسقط عن المرء حتى لو كان الإمام يخطب، قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: يا سليك أصليت ركعتين؟ لأنه محتمل أنه صلى في أول المسجد قبل أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدم، فقال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فهذا دليل آخر على أهمية تحية المسجد، ودليل على حرمة المسجد وفضله، وأن له تحية، كما إذا التقيت بأخيك المسلم تنظره بعينك وينظرك بعينه ولا يكلم أحدكما صاحبه، هذا من الجفا، وإنما إذا لقيت أخاك المسلم تقول: السلام عليكم، وهو إذا لقيك يقول: السلام عليكم، وخيركما الذي يبدأ بالسلام، الأفضل الذي يبدأ بالسلام، والسلام سنة ورده واجب، ويعايى بهذه المسألة فيقال: وسنة أفضل من واجب. ما هي؟ البدء بالسلام سنة، ورد السلام واجب، والبدء بالسلام أفضل من الرد، فيعايى بها فيقال: سنة أفضل من واجب. الأصل أن الواجب أفضل من السنة إلا في هذه المسألة، فيقال: سنة أفضل من واجب. ما هي؟ السنة البدء بالسلام، والرد واجب، فالبدء سنة وهو أفضل. فكذلك المسجد إذا دخلته تجعله بمنزلة بيوت الناس وأسواقهم ودكاكينهم ومتاجرهم، تدخل وتجلس؟ لا يا أخي، المسجد له حرمة وله تحية وله فضل وله مكانة في النفوس، فالمساجد بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والمساجد أفضل البقاع، أفضل بقاع الأرض، كل بلد أفضل ما فيها مساجدها، لأنها أماكن العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا، فهي فاضلة، والفاضل له تحية وله ضيافة وله احترام في النفوس، وذلك أنك إذا دخلت لا تجلس، لا، إذا دخلت فصل ركعتين تحية المسجد. وميز الله جل وعلا هذا المسجد الحرام بأن فضله على سائر المساجد وسائر الأماكن، فجعل تحيته الطواف وصلاة ركعتين، والطواف تحية وصلاة ركعتين تحية، يجمع بينهما في المسجد الحرام. ولا يتأتى هذا في غيره من الأماكن. نعم. ولذا فإنه لم يعذر ولا هذا الذي جلس لسماع خطبة الجمعة من لسانه صلى الله عليه وسلم. يعني دليل على أهمية تحية المسجد، لأن استماع الخطبة مهم ومتأكد، ولا ينبغي أن ينشغل المرء عن سماع الخطبة لا بقراءة القرآن ولا بالذكر ولا بالتسبيح ولا بالاستغفار، وإنما ينصت ويصغي ليستفيد ويخرج بفائدة. ومع هذا أهمية الإنصات صارت أهمية تحية المسجد مقدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة، من أهمية الموضوع قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته. الخطيب أحيانا يرى أشياء لكن ما ينبغي أن ينشغل بها عن خطبته. النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الموضوع ولأنه تشريع للأمة قطع الخطبة يخطب، ثم خاطب قال: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خطبته. كذلك حديث أبي قتادة، النبي صلى الله عليه وسلم جالس يحدث الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم حوله جلوس ومنشغل عليه الصلاة والسلام بهذا، فجاء أبو قتادة رضي الله عنه وجلس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، وفي تعليمه صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة تعليم للأمة قاطبة. قال: قم، لما لم تصلي ركعتين؟ قال: رأيتك يا رسول الله جالسا والصحابة حولك جلوس، فما يسعني يعني أن أنشغل عنكم بصلاة أو غيرها. قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تشريع عام للأمة. نعم. اختلاف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد أو صلاة الكسوف والجنازة وقضاء الفائتة في أوقات النهي. عندنا حديثان، أحدهما هذا الذي معنا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في الأوقات كلها، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، بعد الفجر، بعد طلوع الشمس، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب. يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام في الأوقات، خاص في تحية المسجد، النوافل المطلقة لا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنفل أو صل في جميع الأوقات، لا، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام من وجه، خاص من وجه، عام في كل الأوقات، خاص في تحية المسجد. عندنا حديث آخر: لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر بتمام الحديث. هذا عام في الصلوات كلها، خاص في الأوقات، عام في الصلوات كلها. يقول: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، لا صلاة بعد العصر حتى تضيف الشمس للغروب، ولا صلاة بعد ذلك حتى تغرب. فالحديث الآخر هذا عام في الصلوات كلها، تدخل ضمنه تحية المسجد وصلاة الجنازة وغير ذلك، لا صلاة، خاص في الأوقات، أوقات النهي. فإذ حينئذ عندنا حديثان، كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، كيف العمل؟ لذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، منهم من أخذ بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال لا يجلس بعد العصر، لا يجلس بعد الفجر حتى يصلي ركعتين، وفي غير ذلك من الأوقات من باب أولى. الفريق الآخر قالوا لا، لا صلاة بعد العصر، إذا دخلت المسجد بعد العصر لا تصلي، أنت منهي عن الصلاة اجلس. لا صلاة بعد الفجر، إذا دخلت بعد الفجر فاجلس، أنت منهي عن الصلاة. فتعارض الحديثان فكيف العمل؟ نعم. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى المنع من ذلك لأحاديث النهي. قال هؤلاء الأئمة الثلاثة رحمهم الله، المالكية والحنفية والحنابلة، أوقات النهي لا تصلي لأنك منهي عن الصلاة، فأخذوا بحديث النهي وقالوا إنه مخصص لحديث الأمر بتأدية تحية المسجد. نقول تحية المسجد أدها إلا في هذه الأوقات، أنت منهي عن الصلاة. نعم. كحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم. وحديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين تكون واقفة في وسط السماء، ثلاث ساعات من ضمن أوقات النهي. نعم. وذهب الإمام الشافعي وطائفة، هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد، قالوا لا صلاة في أوقات النهي لهذين الحديثين. نعم. وذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء إلى جواز ذلك بلا كراهية. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء ممن هم ملتزمون بشيء من هذه المذاهب السابقة ومن غيرهم، حتى الملتزمون بهذه المذاهب اجتهدوا في هذه المسألة وخالفوا مذهبهم، لأنه هكذا ينبغي لطالب العلم، إذا صح عنده الحديث فيقول على العين والرأس ويأخذ به، ولا يقول أنا حنفي أنا شافعي أنا مالكي، لا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول أي قائل كان ما دام صح، يعني إذا لم يصح الحديث نعم نتردد ونتوقف فيه، لكن صح الحديث على العين والرأس ما يسعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فنأخذ به ونقول على العين والرأس على الرحم والسعة، ولا نرده ولا نقول مذهبنا يخالف ذلك، لا. نعم. طائفة من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب الإمام الشافعي، وذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء إلى جواز ذلك بلا كراهية، يعني تصلى تحية المسجد في عموم الأوقات. أخذوا بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول حديث النهي، نقول نعم حديث النهي لا صلاة إذا كنت جالس في المسجد بعد العصر فلا يسعك أن تقوم تصلي. إذا كنت جالس في المسجد بعد صلاة الفجر مثلا فلا يجوز أن تقوم تصلي، لكن دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. طفت بالبيت شرفه الله، صلي سنة الطواف، قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، بعد العصر بعد الفجر في الليل في أي وقت صلى طاف بالبيت وصلى يقبل ولا يرد، ولا نقول له الوقت وقت نهي. يقول أنا أتيت بسنة الطواف فأعملوا حديث إذا دخل أحدكم المسجد وقالوا إنه مخصص لحديث النهي عن الصلاة، نقول نعم جالس في المسجد بعد العصر جالس في المسجد بعد الفجر لا لا يقوم يصلي في بيته، طرأ له أن يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس نقول لا لا يجوز لك انتظر. جالس في بيته في العصر طرأ له أن يقوم يصلي ركعتين نقول لا يا أخي الوقت وقت نهي. دخل المسجد نقول له صل ركعتين. يقول ألم تنهوني عن أن أصلي في بيتي وفي الأمس بالمسجد حينما كنت جالسا؟ نقول نعم نهيناك لأن الوقت وقت نهي، لكن الآن له سبب، تحية المسجد أدها. نعم. اختارها اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلين بهذا الحديث الذي معنا وأمثاله، كحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. نعم، وأحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، بيتها أحد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد العصر فصلى ركعتين، فتعجبت رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، أنه ينهى عن الصلاة بعد العصر، فأرادها أن تذكره تخشى أن يكون نسي، فقالت يا رسول الله صليت ركعتين ما كنت أراك تصليهما من قبل، فقال نعم هما الصلاة الركعتان اللتان قبل الظهر أو بعد الظهر انشغلت بوفد كذا عنهما فأنا أقضيهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر لأنه انشغل بالوفد وما صلاهما، فلما كان بعد العصر تذكر عليه الصلاة والسلام فأداهما. نعم. وحديث إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا، يعني هذا في صلاة الكسوف والخسوف، إذا خسفت الشمس بعد العصر مثلا فنصلي ولو كان الوقت وقت نهي، لأنه وجد سبب للصلاة وهو كسوف الشمس. نعم. وكل من أدلة الطرفين عام من وجه وخاص من وجه آخر. عام من وجه وخاص من وجه، حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في الأوقات كلها، خاص في تحية المسجد، وتستطيع أن تقول خاص في ذوات الأسباب. حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عام في الصلوات كلها، خاص في الوقت، فما كان خاصا فيه أحدهما الآخر عام، وما كان عاما فيه أحدهما كان في الآخر خاص، وطريقة الجمع. نعم. إلا أن في إباحة الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات إعمالا للأدلة كلها. نعم، يعني إذا فعلنا ذوات الأسباب أخذنا بالدليلين معا. نقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخل عندنا المسجد شخص بعد صلاة الفجر، ما موقفنا منه؟ حديث ينهاه عن الصلاة وحديث يأمره بالصلاة. نقول نعم، نجمع بينهما، نقول الداخل نأمره بالصلاة والجالس ننهاه عن الصلاة. جالس يريد أن يقوم يتنفل، نقول لا يا أخي، الوقت وقت نهي، نعمل بهذا الحديث، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. داخل للمسجد يريد أن يجلس، نقول لا يا أخي، أد تحية المسجد. يقول ألم تقولوا لهذا الرجل الجالس لا تصلي؟ لماذا تنهونه وأنا تأمرونني؟ نقول نعم، أنت نأمرك لأنك داخل، أد التحية، أد السلام للمسجد، وذاك جالس قد أدى ما عليه فننهاه عن الصلاة الآن. نعم. ففي الأخذ بالحديث يعني فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي إعمال للحديثين. كذلك صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس مثلا بعد العصر ننظرها ونسكت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال افزعوا إلى الصلاة، إذا رأيناها قد كسفت نفزع إلى الصلاة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا سبب، نقول انتظر في صلاة الكسوف إلى ما بعد الغروب، لا يفوت محلها. حضرت جنازة بعد صلاة العصر، بعدما انتهينا من صلاة العصر دخل وقت النهي، جاءوا بالجنازة، نقول احبسوها إلى المغرب من أجل أن نصلي عليها؟ لا، هذا سبب يا أخي، بادر بأداء السبب، بادر بأداء الصلاة. لا ينبغي لجفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، جابوها لنا بعد العصر نصلي عليها ونقول شيعوها وهكذا. نعم. فيحمل كل منها على محمل، وإن في تلك الإباحة تكثيرا للعبادة التي لها سند قوي من الشرع. سند قوي من الشرع، وهذا تحية المسجد وصلاة الجنازة وسجود الشكر وسجود التلاوة وغير ذلك من الأفعال التي لها سبب. مثلا إنسان يقرأ القرآن بعد العصر ومر بآية سجدة يتركها؟ لا، ما ينبغي، يسجد. نقول خل السجدة هذه بعد المغرب، يفوت محلها وهكذا. نعم. وقد تقدم هذا الخلاف في حديث ابن عباس رقم 52، ولكننا نزيده هنا وضوحا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذكر أنه كان متوفقا في الصلوات ذوات الأسباب لبعض الأدلة التي احتج بها المانعون عن الصلاة، وهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه. نعم. التي احتج بها المانعون، وبعد البحث وجد أنها إما ضعيفة أو غير دالة، كقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني تلك الأحاديث المانعة من الصلاة قال إما ضعيفة وإما عامة، يعني ما تصلح للاستدلال في النهي عن تحية المسجد، لأن حديث تحية المسجد هذا حديث صحيح قوي في الصحيحين. نعم. فإنه عام لا خصوص فيه، وأحاديث النهي كلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه لأنه حجة باتفاق السلف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة. وأما حديث ابن عمر في الصحيحين لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وهذا إنما يكون في التطوع المطلق. التطوع المطلق نقول نعم، لا تتحرى إذا بزغت الشمس تقوم تصلي، لا يا أخي لا يجوز هذا، هذا وقت نهي، هذا تحري. لكن إنسان دخل المسجد ما نظر الوقت، دخل المسجد نقول أدي تحية المسجد. نعم. وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كركعتي الطواف. ركعتي الطواف صريح، الحديث قوي وصحيح، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. والصلاة المعادة مع إمام الحي. نعم. والصلاة المعادة مع إمام الحي، يعني إذا مثلا الإمام تخلف ثم جاء بعد ذلك فالمرء يصلي معه،